بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس بالقيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمتي أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين المرسلين على أفضل من أبي بكر، وهم أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لفضله وسابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل العصر عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله محمد ومحمد رسول الله وخاتم النبيين، أي ومن الإيمان الواجب معرفة محمد صلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: يذم المشركين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. فذم الله المشركين كونهم لم يعرفوا رسولهم، فالواجب على المؤمن أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف أخلاقه، ويعرف سنته، ويعرف هديه، ويعرف نسبه، ويعرف بلده، نعم، ويعرف ما صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، من أجل الاقتداء به، ومن أجل معرفة التفريق بينه وبين الكذابين، والفرق بينه وبين الدجاجلة. فصفات النبي صلى الله عليه وسلم صفات حميدة، صفات النبوة، وأوتي جوامع الكلم ومكارم الأخلاق، وجمع الله عز وجل فيه صفات الخير، صفات النبوة، صفات الهداية. فإذا عرف المؤمن صفات النبي صلى الله عليه وسلم كان على خير، وكان مطالبا بالاهتداء بهديه والاقتداء به. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة شخصه ومعرفة صفاته من أجل التفريق، من أجل رد باطل من يدعي النبوة كذبا وزورا، ومعرفة صفات النبوة وصفات الكذابين. وقوله وخاتم النبيين لقوله تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعتبر هو من ختمت به النبوة فلا نبي بعده، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي بن أبي طالب لما خلفه في إحدى الغزوات قال: تخلفني مع النساء والصبيان؟ قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه إيش؟ لا نبي بعدي. وقوله وسيد المرسلين لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رحمك الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. قال: طيب يا أخوان، قوله أنا سيد الناس يوم القيامة فهو سيد المرسلين بنص حديثه صلى الله عليه وسلم، فقوله أنا سيد الناس يوم القيامة أي سيد أهل الموقف، ومن الناس الأنبياء والمرسلون، فسيد الناس أعم، والأنبياء ضمن الناس يوم القيامة. وقوله ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، هؤلاء يسمون أمة إيش؟ الدعوة، هكذا من هذه الأمة، لأن من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل من على وجه الأرض يسمون إيش؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم على قسمين أمة دعوة وأمة إيش؟ إجابة، فالذين أجابوه فهم أمة الإجابة والذين لم يستجيبوا له أمة الدعوة. قال ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فلا بد في الإيمان من أن تؤمن أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن. كل من لم يؤمن بما جاء به صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن، فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين. ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤمن. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد 11 صفحة 170. وقوله ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطول يوم القيامة على الناس فيقول بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فليشفع لنا إلى ربنا عز وجل حتى يريحنا إيش من مكاننا هذا الذي طال يوم عند ربك كمقداره كان 50,000 سنة. نعم، إلى أن قال فيقول عيسى، يأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر ألا ترى ما حل بنا، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى ربك، فيقول إن ربي قد غضب لست لها إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني إيش قد نهيت عن الأكل من الشجرة أو كذا فأكلت منها، أو كما قال عليه السلام ولكن ائتوا نوح. نعم، فيأتون نوح فيقولون يا نوح أنت الذي بعثك الله إلى أهل الأرض وأنت، فيقول كما قال ولا لست لها ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. نعم يذكر ذنبا، قال وإني قد دعوت على قومي هكذا، فيأتون إبراهيم ويقولون ألا تشفع لنا إلى ربك، فيقول يذكر كما ذكر آدم عليه السلام ثم يقول وإني قد كذبت 3 كذبات هكذا، ولكن ائتوا موسى عليه السلام، فيأتون موسى فيقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، ولكن ائتوا عيسى فيأتون عيسى فيقول لست لها ولم يذكر ذنبا، ولكن ائتوا محمد صلى الله عليه وسلم رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم، قال فيقول عيسى عليه السلام ليس لست لها ولكن أرأيتم لو كان متاع في وعاء مختوم عليه أكان يقدر على ما في جوفه حتى يفض الخاتم، فيقولون لا، فيقول إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين وقد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها فأنطلق إلى ربي فأخر ساجدا بين يدي العرش أو تحت العرش هكذا إلى آخر الحديث. إذن فلا يقضى في الشفاعة بين الناس حتى إيش يقوم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع، وذلك كما سيأتي هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الخلائق يوم القيامة، لأن كل الأنبياء يعتذرون من آدم إلى عيسى ولا يجرؤون للشفاعة. ف فالذي يقوم للشفاعة هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أنا سيد الناس. سيد الناس هو كبيرهم وشريفهم والذي يسودهم. فهو الآن ساد الناس بكون إيش؟ هو الذي ذهب إلى الشفاعة وفتح الله له المجال وأكرمه وشرفه وأعطاه ماذا؟ المقام المحمود يحمده الناس عليه. وقوله لا يدخل الجنة ولا تدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، ذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نعم ونحن من يدخل الجنة. وفي حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نعم. وفي ألفاظ نحن أول من يدخل الجنة وأول أو أمتي أول من يدخل الجنة. وأيضا حديث أنس في الصحيحين أنا أول من تنشق عنه الأرض وأول من يقعقع باب الجنة، فيقول الخازن من؟ فأقول محمد، فيقول نعم بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح له، فهو أول الأنبياء دخول الجنة وأمته أول الأمم تدخل إيش؟ الجنة. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فهذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبق يعني إيش؟ خروجا من الأرض تنشق عنهم الأرض يخرجون من القبور، نعم، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط المستقيم، وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى من كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم صفحة 153. وقوله صاحب لواء الحمد والمقام المحمود لما جاء عند الترمذي وبعضه عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سوى إلى تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وجاء عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر، وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهنا عسى من الله موجبة، هكذا هي في حق بني آدم للترجي، عسى أن يكون كذا وقد لا يكون، لكن في حق الله عز وجل عسى للتأكيد وللتحقيق. وقد جاء تفسير المقام المحمود فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، جثا أي يجتمعون هكذا، وطيب في لفظ في بعض الأحاديث جثي، جثين أي جاثون على ركبهم، لكننا جثا فسروها كما عند ابن الأثير الجزري في غريب في النهاية في غريب الحديث جثا أي يجتمعون من أجل إيش؟ نذهب إلى الأنبياء. قال إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا جماعات، كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. جاء في تفاسير بعضها وهو المقام الذي يحمده عليه الخلائق كلهم يوم القيامة. وقوله والحوض المورود أي سمي الحوض، الحوض تقدم معنى ذكره، والمورود أي مفعول هكذا. طيب فهو صفة للحوض أي لكثرة من يرد عليه من الأمة، فوصف بكثرة بالحوض المورود لكثرة من يرد عليه ويشرب منه يوم القيامة. وقوله وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم لما رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت أمام النبيين، كنت إمام النبيين أو كنت إمام النبيين خبر وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر, أي من غير فخر كما جاء في الأحاديث, أو بلا فخر أو ولا فخر. وقوله أمته خير الأمم لقول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. نعم, قال الإمام المفسر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم. قال البخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس خير الناس للناس. نعم, تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام, وهذا ما حصل في المغارف الغزوات وفي الجهاد, فهم خير الناس للناس. أتوا باليهود والنصارى مسلسلين, وأتوا بالمجوس, وأتوا بكثير من الكفار ومن بلاد الأعاجم مسلسلين في الغزوات أسارى أيام, وهداهم الله عز وجل للإسلام. ولذلك كان طيب محمد بن طلحة القرظي رحمه الله تعالى أو طلحة القرظي أو محمد بن طلحة أو طلحة القرظي كان ممن استصغر يوم فتح خيبر لما قتلوا, نزل حكم سعد بن معاذ رحمه الله رضي الله عنه في اليهود لما فتحت خيبر, قال أرى أن تسبى نساؤهم وذراريهم ويقتل مقاتلتهم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال طلحة أو محمد القرظي أو طلحة القرظي, ها سعد القرظي, لا محمد أو طلحة كذا, قال كنت ممن استصغر لأنه كان يأتوا بالشاب إذا كان مشتبه الذي ملتحي ظهر في وجه الشعر عرفوا أنه بالغ يقتلونه, لكن أمرد ولا يدرون أبلغ أم لم يبلغ, لأن إذا قد احتلم قتلوه لأنه يعتبر رجل. قال فكان إذا ما اشتبه عليهم يفتشونه, فإذا كان أنبتت العانة قتلوه لأنه خلاص هذه من علامات البلوغ, وإذا لم تنبت العانة عنده تركوا. قال فكنت مما نظروا فيه ما وجدوا فيه, أراد الله له إيش الإسلام, فكان من السبي, فمن الله عز وجل عليه بالهداية والإسلام, وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. جاء في حديث آخر عجب ربكم من قوم يدخلون الجنة في السلاسل, ثم فسرت إيش قوم يأتون أسارى وهم كفار ثم يهديهم الله عز وجل الإسلام, فكما دخلوا الإسلام وهم في السلاسل يدخلون الجنة في السلاسل, وهذه من الأمور التي ضحك الله منها ويعجب منها. قال والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. لماذا هذه الأمة أنفع الناس للناس؟ لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون في سبيل الله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, ينشرون التوحيد لإنقاذ الناس من ظلمات الشرك والبدع والكفر والخرافات إلى نور الإسلام ونور التوحيد ونور السنة. كذلكم يجوبون الأرض دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وجهاد في سبيل الله لإنقاذ الأمم المظلومة في عند ملوكها وعند الناس في كل البلدان. فرحوا بالإسلام لما وجدوا أنه دين رحمة ودين عزة, فمن كان ذليلا من الأمم ومن الشعوب مستعبدا محتقرا إذا دخل في الإسلام وجد العزة ووجد الكرامة وجد الرفعة, أن الله عز وجل جعله يعني من المكرمين, حق المسلم على المسلم, نعم كل المسلم على المسلم حرام, ما فرق بين, نعم لا فضل لعربي على عجمي ولا الأسود على ولا الأبيض على أسود ولا على أحمر وهكذا. فجعل الله الميزان التقوى, كذلكم ما جعله الإسلام من أن ماذا يجتجد أن الملك أو المجاهد قائد الجهاد والمعارك يهجم على بلد ويقاتلهم فإذا أسلموا ودخلوا فإذا هو يعاملهم كإخوه له ويرحمهم ويعطيهم من المال, فوجدوا أن هذا دين الخير ودين الرحمة وأن هذه الأمة خير أمة ما يريدون من الناس عبودية من دخل في الإسلام، أما من ما زال كافرا يستعبدونهم، لأنه ما قبل العبودية لله عز وجل، فقبل العبودية للبشر، استعبدوهم واسبوهم، لكن من دخل في الإسلام فقد اعتق نفسه وطلب العزة والكرامة وحرم ماله ودمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، نعم، وحسابهم على الله. وقال إيش؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن فعل ذلك فقد حرم ماله ودمه إلا بحق الإسلام. فانظروا، كانوا مستضعفين وكانوا مستعبدين ومستذلين ومهانين ومحتقرين، جاء الإسلام تجد أن المسلم سواء أسود أو أبيض، نعم، وصغير أو كبير، يأخذ حقه ويتكلم بعزة وكرامة، يدخل المسجد. بالأمس ما كان يدخل قصور الملوك والأمراء، ولا يدخل مجالسهم ولا في أماكن الطعام، مطرود. لكن هؤلاء وإن وجد في بلاد المسلمين ظلم أو كذا، لكن المسجد يجمعنا جميعا، هكذا المسجد يجمع الأمير والكبير والصغير والعبد والحر والمملوك وهكذا، والأسود والأبيض كلهم يصلون وكلهم راكعون لله. فوجدوا أن هذا دين العزة ودين المساواة ودين الكرامة، نعم. فأيضا كما قلنا كانوا يخرجون وهم يطمعون في هداية الناس، ما يطمعون في أموال الناس ولا يطمعون في بنات الناس ولا يطمعون، نعم، في قصورهم، إنما يطمعون في هداية. فإذا تعنتوا وأبوا الدخول في الإسلام قاتلوهم واستعانوا عليهم بالله عز وجل، فإن أدوا الجزية أدوها وهم أذلة صاغرون، نعم يا أخوان. قال رحمه الله تعالى: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، بنص القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن قال كما قال تعالى: إيش؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والآيات كثيرة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود، نعم. ثم في إيش؟ الآية التي في آخر محمد: كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، نعم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب، نعم. ويأتي ماذا؟ يأتي ناس يشهدون قبل أن يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، ويكثر فيهم السمن كما في حديث عمران بن حسين في البخاري، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم. وأيضا قول تعالى رضي الله في الآيات الأخرى آيات كثيرة دالة على فضل الصحابة وعلى أنهم خير خلق الله عز وجل بعد الأنبياء، نعم. قال: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، بنص القرآن كما قال تعالى: إذ هما في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وأبو بكر وعبد الله بن أبي قحافة، عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، نعم. وقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وأيضا قال أخوة الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: أما أنتم تاركي لي صاحبي. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أحب إليك أو من أحب الناس إليك، قال عائشة: قيل من الرجال، قال أبوها. أيضا في الصلاة لما قدم قال قالوا يقدم عمر، قال: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، نعم. والأحاديث في فضائل أبي بكر كثيرة، وإجمعت الأمة إلا من شذ ولا اعتبار بخلافهم، إجمعت الأمة على أن أفضل الأمة بعد أبي بكر من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر إيش؟ الصديق رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق رضي الله عنه. أيضا الأدلة على ذلك متكاثرة في فضائل عمر رضي الله عنه، كذلك عثمان ذو النورين، سمي ذو النورين لأنه ماذا؟ لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمي ذو النورين. ثم علي المرتضى رضي الله عنه، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم والذي قال عليه والذي نفسي بيده إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ففضائل الأربعة رضي الله عنهم جملة متوافرة في السنة وعلى القوة، وفضائل كل واحد منهم على حدة متوافرة أيضا في السنة، وأجمعت الأمة على ذلك وعلى ترتيبهم في الخلافة وفي الفضل. قال لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي أفضل، أو أبو بكر ثم عمر ثم أفضل هذه الأمة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم إيش قلت؟ أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينكره. والحديث في الصحيحين أو في البخاري أو في أحدهما. قال وصحة الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت سميت الثالثة. وهذا أيضا ماذا بارك الله، هذا ضعفه المحقق لكن موجود بطرق متكاثرة عند عبد الله بن أحمد في كتاب السنة. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. ما أظن هذا يصح يا أخوان، أظن ضعيف هذا الحديث ما يثبت. قال وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنص بنص القرآن تلميحا لا تصريحا، هكذا بما أنه كان صاحبه في الغار فهو أولى الناس بخلافته هكذا. وأما بالنسبة للسنة فقول النبي سيأتي قال لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم. وأيضا في مرض موته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ائتيني بكتاب أكتب لأبي ادعي لي أباك أبا بكر وأباك وأخاك أبا بكر وأخاك فأكتب كتابا حتى لا يتمنى متمن أو يقول قائل ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته. نعم فهم أجمعوا على ذلك، وإن كان حصل في بداية الأمر خلاف لكن لما عمر رضي الله عنه بايعه تسارع الصحابة وتسابقوا من المهاجرين ومن الأنصار رضي الله عنهم لمبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومن تأخر كان معذورا إما مشغول بأمر أو كان هناك أمر، لكن في النهاية نعم استتب الأمر وبايعوه رضي الله عنه. قال ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. نعم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر لا يجمع الله أمتي على ضلالة أو لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، والحديث صحيح حفظكم الله. نعم فالله سبحانه وتعالى اجمع هذه الأمة حجة ولا تجتمع على ضلالة، وقد اجتمعوا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وعلى مبايعته، فكانت اجتماعهم هداية والهداية خلاف الضلالة. قال ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، لأن الخلافة إما بالبيعة وإما بإيش بوصية من الخليفة السابق، فأبو بكر كانت خلافته بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم تلويحا لا تصريحا على القول، وما جاء من الأحاديث التي فيها تصريح فهي ضعيفة أو موضوعة. وبالنسبة لعمر فخلافته كانت بنص ووصية من من؟ من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد وفقه الله عز وجل للوصية وللعهد بالخلافة لعمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وجمعهم الله في الفردوس الأعلى. قال ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، لما عقد مجلس الشورى في بعد وفاة عمر تشاوروا، وكان الكبير الشورى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فاستقرت الشورى على مبايعة عثمان رضي الله عنه. وهؤلاء ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه على خلاف في هذه المسألة تقدم. نعم لكن هذا هو الذي استقر ما قرره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى التربيع بعلي رضي الله عنه، وإن كان قد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما حصل اجتماع في عهد علي رضي الله عنه، بل حصلت انشقاقات وحصلت فتن. نعم هو خليفة لكن ما استقر الأمر له كما تعلمون، معركة صفين ثم معركة الجمل ومعارك بعد معارك ومعركة الخوارج. نعم فكانت فتن وقلاقل كما بيّن شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة، وهو يرد على ابن المطهر الحلي الرافضي. قالوا هؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثهم في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي وغيره، لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أو قال ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن كان عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنواجذ ما هي؟ هي مؤخرة الأضراس من شدة التمسك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلافة من بعد 30 سنة، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد، وأخرجه عبد الله بن أحمد في مواضع كثيرة من كتاب السنة، وأخرجه نعم في مواضع كثيرة الإمام أحمد في مواضع كثيرة من المسند، وأبو بكر الخلال في السنة من طريق الإمام أحمد، وهو من طريق إيش؟ سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث صحيح وإن كان في سنده جهالة الراوي عن سفينة وهو مجهول حال، لكن الحديث تلقي بالقبول. فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ماذا تعرفون عن سليم أبو إسلام الجزائري المقيم في فرنسا، وماذا نصيحتكم لمن يطعن فيه بناء على فيديو من اليوتيوب؟ بارك الله فيكم. أنا لا أعرفه يا أخي، وما أسمع عنهم يقولون أن هذا الأخ سلفي، لكن استشكلوا كونه يأخذ فتاوى من كلام أهل العلم ويجيب من الأنترنت، هذا حد في حد ذاته وليس عيب، لكن ما ينبغي أن يقول أن هذا من علمه الذي طلب العلم ويتشبع بما لم يعطى. ينبغي أن يقول لهم أنا أنقل لكم الآن من المواقع أهل العلم. نعم فهذا خطأ، ولا يبدع الرجل ما دام أنه ينقل كلام العلماء السلفيين بنصها، فهذا جزاه خير. لكن من باب الأمانة فقط يقول هذا كلام، هذه فتوى ابن باز وهذه فتوى الفوزان وهذه فتوى فلان، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. بارك الله فيكم. هذا سؤال من آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، كيف التعامل مع من يتنقص الصحابة وينشر الشبه عند العامة وجزاكم الله خيرا؟ هذا رافضي، ينبغي أن يحذر منه وأن يهجر وأن يبين حاله، لأنه لا يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رافضي خبيث مدسوس، نسأل الله أن يريح البلاد والعباد من شره. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول أحسن الله إليكم، إذا رأيت شخصا بعيدا عني وأنا أعرفه كيف أسلم عليه؟ هل أرفع صوتي بالسلام أم أشير إليه بيدي؟ بارك الله فيكم. إذا كان بعيد وتستطيع أن تسلم عليه فتسلم بالكلام أفضل، والإشارة باليد إذا كان بعيد ما يراك ولو تكلمت ما يسمع فلا بأس، سلم بصوتك تسمع نفسك نعم، وتشير إليه بحيث يعلم أنك، خاصة إذا كان في داخل السيارة مغلقة ولا يسمع، أو هو أنت أو أنت في داخل السيارة ومغلق عليك الزجاجات، فتشير للشخص وتتحرك شفتيك فبحيث ينتبه ويعلم أنك سلمت عليه، والله أعلم.